نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وبالجملة فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في مواضع من كتابه. على طريقة الشيخ في بقية للأبيات: فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في مواضع من كتابه، كالفتح أي سورة الفتح من أولها إلى آخرها، وسورة الحديد كقوله تعالى فيها: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى قوله: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الآيات. وسورة القتال كقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. الآيات. وسورة الحشر إلى آخرها. وقد رتب تعالى الصحابة على منازلهم وتفاضلهم ثم أردفهم بذكر التابعين. وقد رتب تعالى فيها، أي سورة الحشر. السلام عليكم. وقد رتب تعالى فيها الصحابة على منازلهم وتفاضلهم ثم أردفهم بذكر التابعين، فقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أخرج الله بهذه الآية وغيرها شاتم الصحابة من جميع الفرق الذين في قلوبهم غل. أخرج الله بهذه الآية وغيرها شاتم الصحابة من جميع الفرق الذين في قلوبهم غل لهم إلى يوم القيامة، ولهذا منعهم كثير من الأئمة الفيء وحرموه عليهم. وفي سورة التوبة وسورة الأنفال بكمالها تارة في الثناء عليهم وتارة في تحذيرهم من عدوهم ووصف المشركين والمنافقين بأنواعهم وسماهم ليحذروهم، وتارة في حثهم على الطاعة والجماعة والجهاد في سبيل الله والإثخان في الكفار والثبات لهم عند لقائهم إياهم وعدم فرارهم منهم، ووعده تعالى إياهم بالنصر على عدوهم، وتارة بتذكيرهم بنعم الله عليهم وامتنانه عليهم أن هداهم للإسلام وجنبهم السبل المضلة وألف بين قلوبهم وآواهم وأيدهم بنصره بعد إذ كانوا مستضعفين أذلة، وتارة يخبرهم ويهيجهم ويشوقهم بما أعد لهم في الدار الآخرة على قيامهم بطاعته تعالى وطاعة رسوله وجهادهم بأموالهم في سبيله، وله الحمد والمنة، وغير ذلك من سور القرآن وآياته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بالصحابة بدءا بالخلفاء ثم بقية العشرة ثم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر في ثنايا ذلك تفاصيل تتعلق بفضلهم من حيث الجملة ومن حيث التفصيل أيضا، لما أنهى الكلام على ذلك أشار هنا إشارة مجملة إلى أن فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كثيرة جدا، وأن القرآن الكريم فيه ذكر واسع في مواطن كثيرة من للصحابة رضي الله عنهم ثناء عليهم وإخبارا برضا الله سبحانه وتعالى عنهم وما أعده لهم من جميل الثواب وكريم المآب، وكذلك أيضا إشارة إلى ما قاموا به من أعمال عظيمة من هجرة ونصرة ودعوة لهذا الدين وذب عنه وذب عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك في مواطن كثيرة من القرآن، لا سيما في السور التي نص عليها المصنف، فإن هذه السور فيها الذكر لهم أكثر من غيرها من سور الأخرى القرآن الأخرى. قال في سورة الفتح والحديد والقتال والحشر والتوبة والأنفال. والبيت هنا فيه تنصيص على أسماء السور، لأن شطر البيت الآخر يعني يروى بما قرأه الأخ الكريم، ويروى أيضا بحسب ما في الشرح كالفتح والحديد والقتال والحشر والتوبة والأنفال، وهذا الذي يتناسب مع الشرح هنا تسمية السور التي يكثر فيها ذكر الصحابة، وهي هذه السور الست: سورة الفتح وسورة الحديد وسورة القتال وسورة الحشر وسورة التوبة وسورة الأنفال، فإن هذه السور جاء فيها ذكر الصحابة رضي الله عنهم ذكرا واسعا أكثر من السور، أي أن ما جاء فيها من ذكر للصحابة أكثر مما جاء في سور الأخرى القرآن الأخرى. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمثلة من بعض الآيات التي فيها الثناء على الصحابة في هذه السور. نعم. قال رحمه الله تعالى: كذاك في التوراة الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام، صفاتهم التي جعلهم الله عليها معلومة التفصيل، كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله عز وجل: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هنا تم الكلام، ثم قال تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وتقدم قول الأسقف لعمر وصفة الخلفاء رضي الله عنهم وغير ذلك. نعم. يقول رحمه الله تعالى: كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، كذاك إضافة إلى ما سبق من ذكرهم في القرآن، فإن لهم أيضا ذكرا في التوراة والإنجيل، فإن لهم أي الصحابة ذكرا في التوراة والإنجيل ثناء عليهم. وهذا الثناء الذي جاء في التوراة والإنجيل على الصحابة رضي الله عنهم ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم ما أثنى به على الصحابة في التوراة والإنجيل. قال سبحانه وتعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. بهذا أثنى الله عليهم في التوراة وذكرهم بهذا الوصف، وذكرهم في الإنجيل قال: ومثلهم في الإنجيل. والشيخ هنا يقول: هنا تم الكلام، يعني تم الكلام في ذكر وصفهم في التوراة، ثم انتقل الكلام لذكر وصفهم في الإنجيل، فقال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. بمناسبة قول الشيخ هنا تم الكلام، مرة أحد الأئمة صلى بنا وقرأ هذه الآيات، فقرأ هكذا ذلك، يعني وهو يقرأ قال: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، ثم أكمل كزرع. فالانتباه للمعنى وفهم المعنى يساعد القارئ الإحسان في الوقوف، يقف حيث يناسب الوقف. فالشيخ يقول: هنا تم الكلام، هنا تم الكلام، ذلك مثل في التوراة، ثم انتقل السياق إلى أمر آخر وهو صفة الصحابة في الإنجيل. قال: ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هنا انتبه إلى لطيفة مهمة جدا في شأن الصحابة عظيمة الشأن، ألا وهي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أثنى عليهم رب العالمين، أثنى عليهم رب العالمين جل في علاه ثناء عظيما في كتابه التوراة الذي أنزله على موسى، وكتابه الإنجيل الذي أنزله على عيسى من قبل أن يوجد الصحابة ومن قبل أن يخلقوا، قبل أن يوجدوا وقبل أن يخلقوا أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم الثناء العظيم، ثم من بعد وجودهم في كتابه القرآن أثنى عليهم الثناء العظيم في آيات كثيرة وفي سور عديدة من القرآن. وهذا يبين المكانة العظيمة للصحابة والمنزلة العلية. ولهذا من في قلبه غل تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف القرآن، ما عرف القرآن، ما عرف الحق، ما عرف الهدى، يصدق عليه أنه صاحب ضلالة وباطل. القرآن فيه الثناء العاطر عليهم في مواطن كثيرة جدا، بل أثنى الله عليهم من قبل ذلك في التوراة وفي الإنجيل الثناء العظيم، مبينا مكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة. وقد استدل بهذا الوصف الذي للصحابة الذي في الإنجيل الذي في نعم في الإنجيل استدل به بعض أهل العلم على كفر من يسب الصحابة، لأن الله قال: ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. قال: فمن غاضه أحد من الصحابة فأخذ يسب ويطعن إلى آخره فالآية تدل على كفرهم ليغيظ بهم الكفار. وتقدم معنا قريبا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصحابة المهاجرين ثم الأنصار ذكر من جاءوا بعدهم وذكر صفتهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا. وهذا فيه تلخيص للواجب تجاه الصحابة رضي الله عنهم، ويتلخص في أمرين: سلامة القلب وسلامة اللسان. سلامة القلب من الغل والحقد والحسد وغير ذلك، وسلامة اللسان من الطعن والذم والوقيعة والشتم وغير ذلك. يقولون ربنا اغفر لنا، لسانهم ليس فيها تجاه الصحابة إلا الدعاء للصحابة، ولا تجعل في قلوبنا غلا، قلوبهم ليس فيها تجاه الصحابة إلا السلامة والنقاء، فاللسان ليس فيه إلا الثناء والدعاء، والقلب ليس فيه إلا المحبة والنقاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكرهم بالمناقب الجمة والفضائل الكثيرة في سنة المختار محمد صلى الله عليه وسلم عموما وخصوصا من الأحاديث الصحاح والحسان، قد سار انتشر وأعلن سير الشمس في الأقطار تمثيلا لشهرة فضائلهم ووضوحها لا تحصيها الأسفار الكبار. نعم. يقول: وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الأحاديث الكثيرة الصحاح الثابتة في الثناء العاطر على الصحابة رضي الله عنهم، وقد سارت هذه الأحاديث سير الشمس في الأقطار، ذكر ذلك تمثيلا لشهرة هذه الأحاديث وشيوعها. نعم. ثم ذكر بعضا من هذه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي هؤلاء، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا الحديث فيه أيضا فضل الصحابة ومكانتهم العظيمة، وأنهم أمنة للأمة. النبي عليه الصلاة والسلام أمنة للصحابة، أي أمنة لهم من الفتن وأمنة لهم من الحروب وغير ذلك، والصحابة أمنة للأمة، أي من الحوادث والبدع والأهواء والضلالات لما فيهم من قرب العهد من النبي عليه الصلاة والسلام، وحسن النصرة لدينه، وحسن البيان، وحسن الذب عن دين الله، والرد للبدع التي يبدأ شيء منها حدوثا ونشأة في الناس. فكان الصحابة رضي الله عنهم أمنة للأمة في ذبهم عن دين الله عز وجل، وردهم للأهواء والضلالات والبدع. فهذا مما يبين مكانة الصحابة الكرام العلية رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. هذا الحديث فيه أن الصحابة ومن صحب الصحابة ومن صحب من صحب الصحابة كل هؤلاء مؤيدون منصورون بتأييد الله ونصره وتسديده وتوفيقه، والحديث واضح في خيرية هؤلاء وفضلهم، وأنه يتحقق على أيديهم من الفتح والنصر والعز للإسلام ما لا يتحقق لغيرهم، وهذا مما يدل على عظيم فضلهم ورفيع مكانتهم. نعم، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كما سيأتي أيضا في الأحاديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: أقراني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. نعم، أقراني أي أصحابي الذين قارنوني وصاحبوني ولازموني ونصروني، فهؤلاء خير الناس. ثم الذين يلونهم أي التابعين، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. زاد في رواية: ويحلفون ولا يستحلفون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. نعم، هذه الأحاديث كلها بمعنى واحد، وهو إثبات خيرية الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم خير القرون، وأنهم خير الناس، وأنهم أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم أول من يدخل دخولا أوليا في قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالصحابة رضي الله عنهم فضلهم عظيم وخيريتهم ومكانتهم سابقة ومتقدمة على الأمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث: خير الناس قرني، القرن الذي بعثت فيهم وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. وهذا يدل على أن هذه القرون الثلاثة هم خير الأمة وأفضلهم، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء وهؤلاء في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والتابعون لهم بإحسان يدخل في هؤلاء الرحيل الأول الذين تبعوا رأوا الصحابة وتبعوهم بإحسان، ثم الذين رأوا من رأوا الصحابة وتبعوهم بإحسان، هؤلاء يدخلون دخولا أوليا في معنى هذه الآية. وكذلك مثلها الآية التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فالحاصل أن هذا فيه الثناء على هذه القرون الثلاثة، وكانوا الصحابة ومثلهم من اتبعهم إحسان ومن تبعهم أيضا بإحسان كانوا عزا للأمة وأمنة للأمة ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى وذبا للبدع. ولهذا كثير من البدع التي فشت في الأمة ما وجدت إلا بعدهم، بعد هذه القرون المفضلة، كثير من البدع إنما وجدت بعد القرون المفضلة. من ذلك بدعة الاحتفال بالمولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه البدعة لم يكن لها وجود إطلاقا لا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا في زمن أتباع التابعين، إطلاقا لا وجود لها، وإنما نشأت بعدهم. ولو كان هذا الاحتفال خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم السباقون لكل خير وهم الحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شيء، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. نعم، في هذين الحديثين النهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبيان مكانتهم العظيمة. ولهذا من فوائد هذا الحديث العظيمة أن الذي يقطع عن القلوب وعن الألسن الخوض في الصحابة طعنا وسبا هو المعرفة بقدرهم، المعرفة بقدرهم، المعرفة بمكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية. ومن لا يعرف قدر الصحابة يتلوث قلبه بالغل ولسانه بالطعن والوقيعة، لكن إذا عرف قدرهم ومكانتهم العلية زال عنه ذلك بإذن الله. ولهذا الناس بحاجة إلى أن يشاع فيهم فضل الصحابة والأحاديث المبينة لمكانة الصحابة ومنزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في قصة كتاب حاطب مع الضعينة، وفيه فقال عمر: نعم، بعثه مع امرأة وخبأته في ملابسها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لنفر من الصحابة منهم علي رضي الله عنه: انطلقوا إلى مكان كذا وكذا، فإن فيه امرأة معها خطاب من حاطب. فذهبوا ووجدوا الخطاب مع المرأة. ثم ذكر الشيخ تتمة الحديث لما جاء بالخطاب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بحاطب وسأله عن ما سبب فعله لذلك، قال: والله ليس بي يعني تغير على ديني واتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولكني فعلت ذلك لأن لي أهل ومال في مكة، فأردت أن يكون لي يد عند المشركين فيحفظ مالي، يعني ليس تغيرا في ديني ولا تغيرا في إيماني، وإنما أردت أن يكون لي يد عندهم فيحفظ أهلي ويحفظ مالي ولا يتعرض له بأذى، هذا هو السبب. فعمر حينئذ قال: إنه قد خان الله ورسوله. نعم، أكمل. فقال عمر رضي الله عنه: إنه قد خان الله ورسوله، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عمر قد خان الله ورسوله والمؤمنين كما جاء في بعض الروايات فدعني فلأضرب عنقه، فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس من أهل بدر؟ أليس من الذين شهدوا بدرا؟ فقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فلما سمع ذلك عمر دمعت عينه رضي الله عنه، دمعت عينه رضي الله عنه، أي تأثرا لهذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام والمكانة العظيمة لأهل بدر، لأهل بدر، وأهل بدر معدودون في خير الصحابة في باب التفضيل، ولهذا لما يذكر التفضيل يذكر من شهدوا بدرا. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 410. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. نعم. فلما جاوزه والذين آمنوا معه ما جاوزه إلا مؤمن، هؤلاء الذين كانوا مع طالوت والذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام 410، يعني 313 كانوا الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عدة الذين كانوا مع طالوت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال الحديبية: قال أصحابه: هنيئا مريئا فما لنا. فأنزل الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. هذا سورة الفتح مر معنا أن فيها الثناء العظيم على الصحابة، فلما نزل صدر السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال الصحابة: هنيئا مريئا، يعني هذا الغفران لما تقدم من ذنبك وما تأخر، فما لنا أي نحن. فأنزل الله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل هذا في الصحيح. وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وقال الترمذي: حسن صحيح. نعم. هذا فضل أهل بيعة الرضوان، ذكر أولا فضل من شهدوا بدرا، وهنا ذكر ما فضل من بايعوا من شهدوا بيعة الرضوان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد وردت أحاديث في فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، منها عامة ومنها خاص بالمهاجرين، ومنها خاص بالأنصار، ومنها خاص بالآحاد فردا فردا، ومنها القطع لأحدهم بالجنة مطلقا، ومنها القطع لبعضهم بمجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ليس هذا موضع بسطها. نعم. يعني أن ما ذكر هو إشارة مختصرة إلى بعض فضائلهم، وإلا فضائلهم كثيرة جدا، ومحلها المطولات من الصحاح والسنن والمسانيد، وما أفرد أيضا في فضل الصحابة عموما، وما أفرد أيضا في فضل آحاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.